واضح أن السلطات المحلية في ولاية فلوريدا الأمريكية خلاص أخذت على مسؤوليتها الاهتمام بالمراهقين والأطفال وحمايتهم من المخاطر بتاعت وسائل التواصل الاجتماعي. يعني بدل ما تكون هيدا الخطوة يخدها الأهل، قررت هي الولاية كسلطة محلية تاخد قرار بحظر الحسابات للمراهقين بعمر معين. خلينا ناخد تفاصيل أكتر بس بعد شوي. معانا الخبر ده وأخبار تانية في النهاردة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معاكم أنا ريهام محمود وأنا يارا أبو فخر الدين. أهلا وسهلا فيكم. في أولى أخبارنا معانا أن كتائب حزب الله في العراق أعلنت تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد الولايات المتحدة في البلاد بغية عدم إحراج الحكومة العراقية، وده بعد ما تعهدت واشنطن بالرد بالطريقة الملائمة على هجوم بمسيرة أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن. وكانت واشنطن وجهت أصابع الاتهام بالهجوم لجماعات مسلحة متشددة مدعومة من إيران، وقالت أنه لقيت آثار لكتائب حزب الله العراقية بالهجوم يلي تعرضت له القاعدة الأمريكية. وتعتبر دي المرة الأولى اللي بيتقتل فيها جنود أمريكيين في المنطقة من بدء حرب قطاع غزة اللي بدأت حوالي 4 شهور، والهجوم الأخير أجج التوترات بين واشنطن وطهران. كمان الإدارة الأمريكية أعلنت إنها مش عايزة حرب مع إيران، حيث يسعى المسؤولين للنقي بأنفسهم عن الهجوم. وغالباً ما بتقول هول هيدي الجماعات أنه إيران ما إلها علاقة بكل الهجمات اللي هي بترتكبها، وبالمقابل إيران كمان بتقول أنه كل الجماعات اللي هي بتدعمها إلها حرية التنفيذ والتحرك بالعملياتنا. معنا خبر بيقول أن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعرب عن أمله في أن يتم تحديد يعني في وقت لاحق من اليوم الدولة العضو اللي بيمكن أن تقود مهمة الاتحاد الأوروبي القادمة لحماية السفن في البحر الأحمر، مضيفا أن العملية دي يمكن إطلاقها قبل منتصف فبراير. وقال بوريل قبل بدء اجتماع وزارة الدفاع بالاتحاد الأوروبي: علينا أن نقرر أي دولة ستتولى القيادة وأين سيكون المقر الرئيسي وما هي الأصول البحرية التي ستقدمها الدول الأعضاء. وأضاف: لن تكون جميع الدول الأعضاء مستعدة للمشاركة لكن لن يعرقل أحد. وأمل بوريل أن يتم إطلاق المهمة في 17 فبراير. العملية اللي بيتكلم عنها بوريل هتتسمى أسباير أي الحامية، وفي إطار السياق ده المتمردين الحوثيين في اليمن أعلنوا أنهم أطلقوا صواريخ بحرية عدة باتجاه مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي إسقاط صاروخ للحوثيين. صحيح، وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت أن الحوثيين أطلقوا صاروخ كروز مضاد للسفن من المناطق اللي بيسيطروا عليها باليمن باتجاه البحر الأحمر. وأكدت القيادة المركزية أنه تم إسقاط الصاروخ ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وأعتقد أن الخبر جاي يارا يعني إيه مرتبط بينا وهيهمنا، لأن في البرلمان البريطاني بيندد بتقرير انتشار كراهية النساء والاعتداءات الجنسية على نطاق واسع في الوسط الغنائي، مما يسبب أحياناً بتدمير مسيرة بعض الفنانات. يعني حتى هذا الموضوع عم بيثير الاهتمام بأوروبا والبلدان الغربية. وهيدا التقرير يلي عم تحكي عنه ريهام انتقد القنوات الإذاعية والاستوديوهات يلي بيسجل فيها الفنانين أعمالهم الغنائية والمهرجانات، إضافة إلى فرق الأوركسترا، بما وصفوا نادي ذكوري. وهيدي إشارة إلى الهيمنة يلي بيسيطر عليها الرجال على قطاع الموسيقى وممارستهم تمييز أو ضد النساء بحسب التقرير. والتقرير بيقول أن رغم أن عام 2023 تصدرت فنانات في قوائم مبيعات الموسيقى في المملكة المتحدة بدرجة غير مسبوقة، بحيث أن 7 من أنجح 10 أغنيات على الصعيد نسب الاستماع بتعود لفنانات، لكن نجاح نجمات زي مايلي سايرس تايلور سويفت بيخفي حقيقة أكثر قتامة، وهي أن النساء بيمثلوا أقل من 1/3 الفنانين الأكثر مبيعاً و14% فقط من مؤلفي الأغاني وفق التقرير. كما أنه النقص بتمثيل الإناث موجود على مختلف الصعد، يعني مش بس بالفن، خصوصاً بمناصب السلطة، وكمان على الصعيد الفني الفنانين عم بيوقعوا عقود مع شركات الإنتاج وأغلبيتهم من الذكور، وبالتالي كمان معدلات البث الإذاعي وعبر خدمات البث التدفقي عم بتكون رايحة صوب الفنانين الذكور. ويرسم هذا التقرير مشهدا قاتما عن الوسط الغنائي بالمملكة المتحدة بريطانيا بالنسبة للنساء، خصوصا يلي بينتميوا لأقليات عرقية. وبيتطرق هيدا التقرير اللي تم بنائه على مقابلات فردية وتحقيقات أولية إلى مشكلات كتيرة بتتراوح من عدم المساواة بالرواتب إلى التقليل المنهجي من أهمية المواهب النسائية، بالإضافة إلى الضغط المستمر على صعيد المظهر الخارجي للفنانات. وآخر أخبارنا عن تيك توك، وإن السلطات المحلية في ولاية فلوريدا الأمريكية أخذت على عاتقها مسؤولية الاهتمام بالمراهقين والأطفال وتربيتهم بطريقة بتحافظ على صحتهم العقلية. بخطوة لافتة قدم المشرعون بولاية فلوريدا مشروع قانون بيحظر على منصات التواصل الاجتماعي السماح للمراهقين الشباب بالحصول على حساب، بينما بتطلب من أشخاص آخرين أنه تتحقق من أعمارهم قبل ما تسمح لهم يعملوا أكاونت. الإجراء ده بيحظر على أي شخص يقل عمره عن 16 سنة من إنشاء حساب جديد على وسائل التواصل الاجتماعي، وبتطلب من المنصات حذف الحسابات الحالية اللي بيحتفظ بها القصر اللي بتقل أعمارهم عن 16 سنة. وقالت نائبة جمهورية وفقاً لصحيفة بوليتيكو أنه مستويات الدوبامين يلي بتنتج عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بتسبب الإدمان للغاية، وشبهتها بالفنتانيل الرقمي. وكان جراح عام أمريكي أصدر تحذير السنة الماضية حول مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، وقال إن هناك حاجة لمزيد من البحث لفهم التأثيرات بشكل كامل، لأن في مؤشرات كتيرة بتقول إن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون لها خطر كبير في الإضرار بالصحة العقلية ورفاهية الأطفال والمراهقين. بس هيدا المشروع ما بيحدد شو هي المنصات يلي رح تنطبق عليها شروط هيدا القانون، يعني مش معروف إذا إنستغرام وفيسبوك وتيك توك أو في إذا بدنا نقول بعض الاستثناءات، بس المسؤولين عنه عم بيقولوا إنه سينطبق على أي شيء يستخدم ميزات تصميم إدمانية أو ضارة أو خادعة أو أي ميزة أخرى مصممة للتسبب في أن يكون لدى صاحب الحساب نشاط مفرط أو قهري لدى استخدامه لمنصة التواصل الاجتماعي. يا رب ينجحوا في كده فعلا، عشان يعني المراهقين والشباب بقوا ما يعني ما بيسيبوش موبايلات. صحيح، خطوة كتير أساسية ومهمة. بكده نكون وصلنا لختام حلقة النهاردة من بودكاست مركز الأخبار. استنونا بكرة في نفس الميعاد. معكم أنا ريهام محمود، وأنا يا رب فخر الدين. شكرا لاستماعكم، مع السلامة.